فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذا جاء الموت ظهر للإنسان ما كان خفيا عليه أو ما كان منكرا له، فيظهر للإنسان عند الموت الأمور الغائبة التي كان يجحدها الكافر وينكرها ويؤمن بها المؤمن. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تفر وتزيغ. فالإنسان مجبول على الفرار من الموت والحذر من الموت، لكنه آت لا محالة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال الله ونفخ في الصور. قال المفسرون ونفخ في الصور يعني وينفخ في الصور، فهو من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. فالنفخ في الصور و يعني واقع لا محالة وآت لا محالة يوم القيامة. أتى أمر الله، أتى يعني فهو مستقبل لكن كأنه من تحققه قد مضى. ذلك وجاء الرسول ذلك يوم الوعيد، يوم القيامة هو يوم الوعيد الذي يظهر فيه وعيد الله للكافرين والعاصين، هو اليوم الذي يتحقق الوعيد الذي وعد الله به. ولهذا يقول تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ويوم القيامة من أسمائه يوم الوعيد، يوم البعث ويوم النشور ويوم القيامة ويوم الوعيد. ذلك يوم الوعيد يعني هذا يوم الوعيد. وقال الكفار ذلك يوم الوعيد، هذا اليوم الذي توعدون به. وفي ذلك اليوم بعد نفخ الصور، بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، يبعث الناس من القبور ويساقون إلى المحشر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. إنه لهول عظيم ويوم عصيب على الكافرين غير يسير، يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر. نعم يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الآيات، يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه، يعلم أحواله نعم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وما يسره نعم، وما أحواله وما يسره نعم. عندي مشدد السين ها؟ عندي مشدد السين. لا لا بس وما يسره. حاطن الشدة على السين عندي. طيب. صغيري. وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه. وما يسره وما يسره. وما يسره وتوسوس به نفسه. تمام. قليل نعم. صلى الله عليه. وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العظم المكتنف لثغرة النحل. وهو العظم المكتنف لثغرة النحل. الوريد عرق والعظم الترقوة، عندك العرق في نوم العظم. نعم اللي عندي العظم. لا لا العظم الترقوة، العظم المنحني هذا في جانب العظم. نعم العرق. نعم صلى الله عليه. وهو العرق المكتنف لثغرة النحل، وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب إليه في جميع أحواله. الله. يذكر الله علمه بحال العباد وحال الإنسان وظاهره وأمره وخفيه وعمله، كل ذلك من أجل أن يراقب ربه ويخاف ربه ويحاسب نفسه ويحترس من كل ما يكرهه الله منه. لو كان الإنسان عنده عظيم يخشى من بطشه فإنه يحرص أشد الحرص على أن لا يطلع عليه منه على ما يكره، فكيف بالعظيم الشديد العقاب؟ نسأل الله العفو والمغفرة، نسأل الله العفو والمغفرة. نعم الله عافيك. نعم صلى الله عليه. فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. الله. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على باله، فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. أن يكتب ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه. يكتب ماشي. مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما قعيد مقيد بذلك، متهيئ لعمله الذي أعد له، ملازم لذلك، ما ينفر من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت سكرة الموت في الحق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم أقف على ونفخ. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق الآيات، أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله. سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنكص عنه. تتأخر. نعم. وتنكص عنه. نعم. أو ونفخ في الصور. الله أكبر. كيف حالك؟ نعم صلى الله عليه. نعم.